كل بكاملها كاملة مع الكلمة الثانية بيني وبينك كاملة. ذلك اسم إشارة مبتدأ بيني ورب أقصد إشارة ذلك حاصل بيني وبينك. هذا من خطاب والمحاورة بين سيدنا موسى وسيدنا شعيب. إذن ذلك مبتدأ جزارة مبتدأ بيني ظرف وتعليق الخبر محسوس تقدير ذلك حاصل بيني وبينك ذلك ملتقط بيني وبينك وتوافق أطر سمينة أجزاء مقصود الخطا أي من أجلين قضيت هذه أي اسمها أي اسم شرط جازم أيوة اسم شرط جازم محل في الإعراب مفعوله لقضيت أي اسم شرط جازم مفعول به مقدم بكلمة قضية وما زائد للتوكيد ما زائد للتوكيد أجلين مضاف إليه هو عن جهد الياء قضيت فعل وفاعل تلا عنوان فاء رابطة رابطة لا ناتل الجنس لا ناتل الجنس عدوانا كم نعم في عدد علي جار المجروس على صند الخبر العدوان حاصل عليك والعدوان فائل عليك والله على ما نقول وفي وقتنا كان ثلاث عباد بدأ بكلام في إصبار ذلك والله من جلاله من معظم مبتدا وكيل خبر لماذا معلق على ما نقول في وكيل أصل الكلام والله وكيل على ما نقول على حجر ما الموصول بمعنى الذي يبيع السكون بحجر بحجر نقول فعل وطاعه لكن إذا وجدت كلمة لام وبعدها اسم مبني على الصدق لا ريب لا بد لا شك لا ريب تمام لا محالة لا ضيرة لا تسريب كلها لا نافية فعلها مبني على الصدق وكل القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأكارم بعد أن مهزنا بالحديث عن النكرة والمعرفة وبينا لكم كيف فهم العلماء كلمة النكرة هذا الكلام لعلكم استوعبتم شيئا منه في مجال النحو الأمر أبيض علم النحو وهو يدرس النكرة يقول النكرة اسم شائع في جنسه المعرفة منها أن نضع لها كلمة هذا الكلام الصناعي لذلك نحن الآن مقبلون على دراسة هذا البحث الواسع الممتع الحديث عن النكرة والمعرفة طبعا في كتابنا حديث موجز عن الاسم المعتل والاسم المنقوص ما ذكرته إلى الآن هنا سمد إن شاء الله من المعرفة يمكن أن تقرأ باب النكرة والمعرفة عرفتم المخطط الذي درسناه في الدرس الماضي الدرس واسع تبتدئ بالضمائر مع إشارة اسم الموصول الآن سنبدأ بالتمهيد تفضل هذا باب النكرة والمعرفة النكرة والمعرفة أولا أنواعهما الاسم نكرة وهي الأصل وهي عبارة عن نوعين أحدهما ما يقبل المؤثرة للتعريف كرجل وفرس ودار وكتاب والثاني ما ما يقع موقع ما يقبل المؤثر الشعري نحو في ومن وما في قولك طلبت برجل بمال وبمن معجب لا وبمن معجب لا وبما معجب لك فإنها واقعة موقع فإنها واقعة موقع صاحب وإسلام وخير وكذلك نحو صاحب منورا فإنه واقع موقع قولك موقع قولك فيك ومعرفة وهي الفرع وهي عبارة عن نوعين أحدهما لماذا قلت معرفة مثلا الاسم مبتدا نكرة خبر ومعرفة تمام هذه يعني لو كنا في مجال تخصص لا يرجع علينا سطر الا واوقفنا الطالب قلنا له لما هذه الكلمة كذا لما هذه الكلمة لكن احنا نريد يعني ننهض بكم شيئا فشيئا ان شاء الله نحن نتكلم هذا الكلام الذي تفضل به الأخ وذكره ابن هشام وغيره من علماء كلام سنان كلام سنان النكرة حين نقول الأسبوع الماضي أنا كنت حريصا على أن آخذ منكم الإجابة حين سألتكم ماذا يعني بكلمة نكرة كيف وردت كلمة نكرة في القرآن أنا حريص على ذلك لكن حين نقول قال الاسم نكرة هذا التعريف مؤمن الكتاب الاسم نكرة صح ام لا حين نقول للطالب الاسم الذي لا نستطيع ان نفهم منه معينا صرح الكلام عليه حين نقول كتاب اسم شائع في جنسه رجل جدار كلمه جدار رجل كتاب اسم شائع في جنسه عند علم انه يعرفه دخول الالف او الاضافي وما شابه ذلك له مزايا له علامات قال ان علامات من اسم النكره ان ندخل عليه رب قبله ادخل رب على اسمه ان استطعنا ان نتبين معنى من ذلك فهذا نكره ما رايكم نقول رب أخ لك لم تلده أمه كلمة أخ نكرة معرفة نكرة علامتها أن نضع لها رب نعم تمام يا كريم نعم ومعرفة هنا في كلام ستكتشفون أو سيتضح لكم إن شاء الله منهج ابن هشام منهج ابن هشام يعطينا إجمالا في التعريف خلال سطر أو سطرين هذا الإجمال لا يحتاج إلى تفصيل تمام هذه عادة ابن هشام في كتابه وفي أغلب كتبه كيف أين الإجمال وأين التفصيل حين قال والثاني يعني اسم النكرة ما يقع موقع ما يقبل أي لدينا اسم هذا الاسم وقع بدلا منه حرف معين او اسم معين هذا الاسم المفهم ازلنا كلمة من ازلنا كلمة من او ازلنا كلمة ما وضعنا كلمة صاحب او وضعنا كلمة شيء كلمة صاحب الا تقبل ان التعريف كلمة شيء الا تقبل ان التعريف لا ينتظر ماذا قال هذا الثاني ما يقع موقع ما يقبل المؤثر للتعريف نحو ذي اسم الإشارة نعم من الأسماء الخمسة من الاسم الموصول ما من الأسماء الموصولة في قولك مررت برجل ذي مال أنا الآن ما عندي ذي أعطونا اسما صريحا نكرة مررت برجل صاحب مال. صاحبي ألا تقبل التعريف؟ هذا الذي يسير فيه الآن. قال وبمن معجب لك. مررت بمن معجب لك. ما عندي كلمة من. مررت بإنسان ظاهر لك. كلمة إنسان ألا تقبل التعريف؟ هذا التركيب الذي أراده بك. آخر واحدة وبما معجب لك. أي مررت بما معجب لك أي بشيء معجب لك. كل هذه الأسماء واقعة موقع صاحب. أي كلمة موقع موقع صاحب؟ كلمة إنسان مال. كلمة شيء. قال وكذلك صاحب ملونة. ماذا يريد صاحب ملونة؟ كلمة ملونة ما المعنى؟ صهيل ملونة التنوين عند عمل النحو ص والصهيل. ومن خلال التنوين وعدم التنوين فيهما دلالة. كان يقول ص أي اسكت عن الحديث المعهود بيني وبينه. سيقول له صحيح لأنه يقول سكوتا عن كل الأحاديث. من أين جاءت دلالة العموم؟ من التنوين الصحيح. يقولون مررت بسيبويه وسيبويه آخر. ماذا أفاد التنوين؟ التنكير والإبهام. قال وكذلك صحيح ملونا ملونا. قال فإنه واقع الموقع موقع قولك سكوتا. كلمة سكوتا ألا تدخل عليه إلا التعريف؟ هذا كله كلام صناعي. لذلك أنا لا أفيد في كلام الممتع درسته معكم في درس الماضي دلالة النكرة. طبعا في كلام أوسع لا نستطيع أن نقول فيه الآن. حين نقول انطلاقا من الكلمة الأولى التي وضعها ابن هشام وهي الأصل. من أين لابن هشام أن يقول وهي الأصل؟ أو من أين لغير ابن هشام أن يقول النكرة هي الأصل؟ ماذا يدريه؟ العربي أول هل قال لعالم النحو وعالم اللغة يا عالم اللغة اكتب النكرة عندنا أول وهي الأصل والمعرفة الثانية؟ سأتي بمثال بسيط جدا مشاهد. هذا الشاهد نتعرف فيه أصل وبعد ذلك فرع. الآن حياة الإنسان حين نقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. إذا الأصل في الإنسان أحسنتم لا أبدا أبدا هذا الأصل أم لا؟ بعد ذلك أكرمنا بماذا؟ تمام. إذا بعد ذلك أتت هذه أداة معرفة أم لا؟ العقل أداة معرفة أم لا؟ من حين قال النكرة وهي الأصل صحيح. كلام سليم. المعرفة بعد ذلك. معرفة باسم الإشارة بمحدد. معرفة بأل. معرفة بإضافة إلى ضمير. كلام رائع. هذه كلمة الأصل. جار وتابع. معرفة وهي الفرع وهي عبارة عن نوعين أحدهما لا يقبل المدة ولا يقع موقع لا يقبلها نحو زيد وعمر والثاني لا يقبل ال ولكنها غير مؤثرة للتعريف نحو حارث وعباس وضحار فإن ال الداخلة علينا من محي لنصل إلى سيما. لاحظوا أغلبكم يسمع العبارة الثانية. إنسان يريد أن يعرف بإنسان آخر. إنسان آخر معروف لدى الجميع. لذلك يقولون له يا أخي المعرف لا يعرف. تسمعون هذه العبارة؟ أي غني عن أو المعرف لا يعرف. الآن أمامي كلمة زيد وكلمة عمرو. فيها دلالة حقيقية على التعريف أم لا؟ هل تقبل ال؟ الآن جاءنا سؤال، قالوا طب نحن نسمي مثلا الضحاك، لدينا من كبار المفسرين التابعين ما هي؟ إمام ضحاك ومجاهد وقتادة، نسمي ضحاك، نسمي عباس، عبد الله العباس تمام؟ ابن عباس، نسمي عباس، وكلمة عباس تقبل الأل أم لا؟ تقبلها ضحاك، الضحاك، حارث، الحارث، تقبل، الخطاب، قال علينا نحو، قال يا أخي كلمة عباس كلمة حالي كلمة ضحاك ليست في الأصل اسما على العلم، وإنما في أصلها لمح الأصل، بعد كلمة لمح الأصل، قال الأصل فيها أنها عاصفة، تمام؟ عباس كثير تعود، تمام؟ كثير صحيح، إذا قال هذه ليست اسماء أعلام معرفي مباشرتان، لا، هذه في الأصل صفات، والصفة تدخل على الياء الإنسانية. سابع وأقسام المعارف. وأقسام المعارف سبعة، المطلق كأنا وهم، والعلم كذي وهم، والإشارة كذا وذي، والموصوف كالذي والتي، وذو الأداة، وذو الأداة كالغلام والمرأة، والمضاف لواحد منهم بدونهما منها، خلي على العموم منها لواحد منها كابني وغلامي، والمنادى نحو يا رجل لمعين، يا رجل لمعين. هذه التي ذكرناها في الدرس الماضي ماذا نسميها؟ معارف. نعم، هذه المعارف أيها الأكارم كيف ندرسها إلى الآن؟ ونقول سنحدث الشكل، أول مرحلة طالب لا يعرف شيئا عن الضمير، نحدد الشكل، بعد ذلك نبين أصل هذا الشكل، رغم أنه علماء النحو توسعوا في غير هذه الكتب في أصل الضمائر في أصل أسماء الإشارة. الأمر الثاني نبين المحل الإعرابي لهذه المعاني. كم خطوة لدينا؟ الشكل. هنا يأتينا عالم النحو ويقول أنا هذه الصورة ضمير منفصل، بين لنا الشكل، بعد ذلك يقول هم الهاء والميم ضمير يدل على الغائبين، جيد، أنت أنت المخاطب، إياك، قال هذا الشكل مكون من إيا ومن حرف الخطاب الكاف، بين لنا الشكل. الآن سيبين الأصل بسورة كلمة أنت بكاملها هذا الضمير أم بس أن وحدها والتاء لتنويع الخطاب، هذا لا يهمكم، بيان الأصل الذي عليه الضمائر أو الأصل الذي عليه أسماء الإشارة. يهمنا أولا أن نحفظ التسمية، ثانيا أن نتبين مواقع الإعراب. ما رأيكم؟ لذلك طالب العلم من الآن إذا قال لي ضمير متصل لا يكفي، أقول ضمير متصل مبني على كذا في محل كذا. ما رأيكم من الآن أيها الأخوة؟ ترتيبنا من الآن كيف نقول مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه كذا؟ نقول ضمير متصل مبني على كذا، أو ضمير منفصل مبني على كذا في محل كذا. هم شغلين الضمير والبناء. من الآن احفظوا الضمائر كلها مبنية، تسيد هذه العبارة معنا، احفظوا من الآن الضمائر كلها مبنية، بعد ذلك بيّن لنا المحل الإعرابي لها. من منكم مبدئيا لا يعرف شيئا عن الضمير؟ أبدا. ستظهر معنا بسهولة. نعم، طبعا أنا نتحدث عن الضمير في اللغة، لا نتحدث عن الضمير الإنساني، تمام؟ هذا لا نعرف ظاهر أم مستتر الضمير الإنساني، الله أعلم. نعم، تفضل أخي الكريم. واضح الفكرة أيها الأكارم؟ في الكتاب بعض الأمور صعبة، انا اتجاوزها. في الامور في الكتاب امور تحتاج الى تفصيل متفصل فيها. هذا يعود الى المغرب. تفضل. اصلا في المطلق. المطلق والضمير اثنان اذا وضع المتكلم كانا او المخاطب كانت او لغائب كهو او المخاطب تارة ولغائب اخرى وهو الالف والواو والنون كقوما كقوما وقاما وقوموا وقاموا وقومنا وقومنا قمنا مثل وقرنا في بيوتكنا وقرنا في بيوتكنا. هذه النون ضمير ام لا؟ في هذه العبارة كذلك اوضح المثال. ان وجدنا فيها شيئا من الصعوبة تأتينا عبارة موجدة في شذور الذهب. يقول الانسان في الشذور يقول الضمير ما دل على متكلم او مخاطب او غير. كان الشذور ممتع ممتع جدا. قال الضمير ما دل على متكلم او مخاطب او غير. يبين لنا التسمية. التسمية المشهورة عندنا ضمير عند عالم الكوفة الكناية. عند عالم الكوفة لا يستعمل مصطلح ضمير. يستعمل مصطلح كناية. انا كناية عن متكلم. انت كناية. هكذا. من هذه كلمة الضمير والمظهر. وينقسم لا نقسمه. نعم. ينقسم الى ذلك وهو ما له صورة في اللفظ. كتاء كنكش. والى متجر. وهو بالتلامي كالمقدر في قم. وينقسم الغارب الى اين هو مقدر؟ قم. اين هو مقدر؟ مقدر في ذهن المتكلم. اي مقدر في ذهن المتكلم. هذا التقدير مفهوم لدى السامع. كلمة مقدر. مقدر في ذهن المتكلم. ومفهوم لدى السامع. لذلك متى يأتيني التوكيد؟ إن وجدنا شيئا من الغموض. ذلك مثلا اسكن أنت وزوجك الجنة. كلمة أنت توكيد وليس ضميرا فاعلا. أفضل الكلام كن أنت وزوجك. إذا أنت وربك فقط إلى كلمة أنت توكيد ليس فاعلا. إذا هنا وهي البارك تابع. وينقسم البارك إلى متصل وهو ما لا يفتتح به النطق ولا يقع بعد إجلال. كيا ابني وكان أكرمك وما كريمين ويائك. وأما قوله لا هذا أين تابع. وما علينا إذا ما كنت جار إذا ما كنت إذا ما كنت جارتنا ألا يجاورنا إلا ديار ديار ديار ديار تابع. لا في ما تم الكلام. وأما قوله وأما قوله لا لا لا أعد وأما قوله قبل بيت الشك. وأما قوله وما نبالي وما علينا. وأما قوله أي عيد إذا ما تم الكلام هنسألك وين ذكي مبتدع من خبره. وأما قوله وأما قوله وما علينا إذا ما كنت جارتنا ألا يجاورنا إلا تجارة ديار. فضرورة أحسن. فضرورة هو إيه؟ فضرورة إذا تقول إيه لك على ساكن هاي؟ هذا أيضا من أسلوب ابن هشام أيها الأخوة. جميل من طالب العلم وهو يعيش مع كتاب من كتب المتقدمين أن يفهم عبارة المؤلف. يفهم الصعوبات. يفهم الإشكال الذي عليه الكتاب مثلا. فابن هشام وضع لنا قاعدة مضطردة سهلة واضحة ميسرة مفهومة لدى الناس جميعا. بعد ذلك كما تعلمون القواعد وضع العلماء أم اللغة. القواعد من وضعها؟ العلماء. وهي محدودة أم لا؟ واللغة واسعة جدا. ترى من خلال هذا الكلام ماذا سنجد؟ من خلال كلامي القواعد محدودة وضعها العلماء وكلام العرب واسع جدا لا يحيط به الا نبي، كما يقول الامام الشافعي في اول كتاب الرساله. من خلال كلامي ماذا نستنتج؟ كلامي طيب، احيانا تحضر هنا وهنا مشاهده بين احيانا تصل كلامي الى القواعد احسن. الخروج عن قاعده أم الخروج عن اللغة؟ أما الخروج عن اللغة فلا نريده، صح؟ هذا كلام سليم. علماء النحو وضعوا هذه القواعد وفق ما وصلهم من أشعار ومن لغة، وما سطروه قليل قياسا إلى كثير أو بالنسبة إلى كثير. لماذا؟ عندنا عالم اسمه ابن سلام الجمحي، عالم لغوي قدير، ابن سلام الجمحي جمع لنا كتابا سماه طبقات فحول الشعراء. في بداية هذا الكتاب وضع لنا قاعدة ذهبية، قال: وما وصلكم من شعر العربي إلا أقله. هذا السطر، هذا السطر يا كريم، نحتاج إلى التغير في فهمه. ما وصلكم من أشعار العرب إلا أقلها. من خلال هذا القليل بنى علماء النحو قواعده. لذلك فيما بعد قرآننا الكريم القرآن المعجز فيه من الأساليب ما يعجز عنها أرباب البلاغة والصفاقة. ربما وجدنا آية، هذه الآية ضعف فهمنا وضعف إدراكنا عن إلحاقها بالقواعد التي سطرها العلماء. ستأتينا بعض الآراء التي فيها تفرع، يقول هذه من الشواذ. أعوذ بالله أيها الأكارم، سطروا قواعدكم من القرآن، لا تسطروا القواعد من كلام العرب وتهيمنوا لغة القرآن على ما سطرتم من قواعد. واضح كلامي؟ إذن أمام القاعدة والطريقة، ابن هشام وجد هذا البيت مثلا أو وجد قاعدة يقول: وأما احفظوا هذا الأسلوب، بعدين يسطر القاعدة لتمامها، يقول: وأما كذا. مجرد ما طالبنا سمع كلمة وأما كذا معناها ابن هشام سيلتفت إلى غريب نادر شاذ فرورة تمام بيت في بيت مصنوع. وأما كذا فضوا هذا الكلام تمام، وأما كذا سيجد له توجيها تعليلا تخريجا معينا. لماذا؟ حين قال الضمير الفارج لا يقع بعد إلا. الآن جاءني بيت شعر: وما علينا، في رواية: وما نبالي إذا ما كنت جارتنا أن لا يجاورنا إلا في. أين الشاهد؟ إلا في. ففي كلام العرب مثلا ماذا يريدون؟ أحسنت إلا إياكي، أحسنت إلا إياكي. زانت هذه المسألة هنا مع طلاب من أولى الشريعة، نقول نكتفي بنا تضروا ابن هشام بكلمة ضرورة. منيحة منيحة طيبة، هي ضرورة الشريعة. غير ابن هشام المبرر حين يجد العلماء اختلفوا في هذه المسألة، المسألة التي فيها إلا مع ضمير إلا هو إلا كا إلا يا، وهذا ضمير الكا والها والياء هذه تقولون حتما ليست في ضمائر الركع حتما تمام. يكون المبرر الأسلوب الصحيح ما وجدناه في القرآن الكريم. ما هو؟ قال في قوله تعالى: لولا أنتم لكنا مؤمنين. لاحظوا المفتاح مع المبرر، مفتاح قوي أم لا؟ مفتاح قوي من خلال آية القرآن. قال: الأسلوب الصحيح ليس في هذه الأبيات وليس فيما تخترعونه وتسطرون، لا، الأسلوب الصحيح أين؟ في القرآن. ما شاهدوك يا مبرر؟ لولا أنتم. إذن لولا، وجاء بعدها الضمير المرفوع أم لا؟ أحسنتم. هذه مسألة تمام، أنا درستها في طلاب السنة الثالثة من الادب العربي. استغرقت معي ساعتين الا ربع اي مسألة الا داعي الضمير متصل. الا داعي الضمير متصل ساعتين الا ربع. احنا هون في تعمل عن وفر علينا سؤال عن اسلوب اللاكي الكاف اتصلت بإلا والمفروض ان تأتي كلمة الا اللاكي. ماذا قال؟ نعيد البيت أيها الأكارم، ولاحظوا البيت فيه معنى لطيف من الغزل والوفاء للإسلام. وما علينا، يعني ما بأس علينا، لا ضرر علينا. في رواية ثانية وما نبالي، وما نبالي إذا ما كنت جارتنا. يظهر أن هذه الجارة فيها الوفاء وفيها الأخلاق العالية. قال وما نبالي أو وما علينا إذا ما كنت جارتنا أن لا يجاورنا إلا في لكن النوع الآخر وإلى ضمير منفصل. إلى ضمير منفصل وهو ما يبتدأ به ويقع بعد إلا نحو أنا، تقول أنا مؤمن وما قال إلا أنا. لكن حين أقول ضمير منفصل أيها الأكارم، أي منفصل عن الاسم وعن الفعل وعن الحرف. عكسه متصل باسم أو بفعل أو بحرف. حين أقول ضمير منفصل قال وهو ما يبتدأ به، طالبنا الآن سيقول الضمائر المنفصلة بكاملها تأتي مبتدأ أم لا؟ بكاملها. ذلك نشاطكم الآن سيدفعكم للتسجيل 12 ضميرا. نشاطكم، حراستكم، بدايتها أنا، نحن، أنت، أنت، أنتما، أنتم، أنتن، هو، هي، وما، هم، هن. يضع هذه الأمثلة ويرصد لها الشواهد من القرآن، من الحديث، من الشعر. تمام، هذا عدد مزية طالب العلم. لا نكتفي بمثال الكتاب، هذه واحدة. قال ويقع بعد إلا، هنا خاصة كلمة إلا التي هي تكون أداة حصر. المؤمن ماذا يقول؟ فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ما هذا كلمة أنت؟ ما شغله؟ ضمير منفصل. هذا رقم واحد. الآن ما إعرابه؟ مبني على الأدب في المحل الإعرابي. أحسنتم، ذنوب مفعول به مقدم. لا يغفر الذنوب إلا أنت. لحظة الحصر هون، الحصر وارد أم لا؟ بقيت عليها. نقول ربنا ما نعبد إلا إياك. أحسنت. تمام، ضمير رفع هذا شو في على طبعا طبعا ضمائر متصلة على الرفع تولى القراءة. تطلع صوت مرتفع وينقسم في هذه الأمثلة بكاملها الضمير صاعد. بكاملها قمت التقني متصلة على الضم. قام الألف ضمير لا تكون صاعد. قام يواو لا تكون صاعد. نعم. وما هو؟ وما هو مشترك بين محل النصب والجر فقط، وهو ثلاثة. ياء المتكلم نحو ربي أكرمني، وكاف المخاطب نحو ما ودعك ربك، وهاء الغائب نحو قال له صاحبه وهو يحاوره. نعم، تأخذ هذه الشواهد التي اختارها ابن هشام وتجمع الأمرين. هنا دقة ابن هشام، يجمع الشاهد الذي فيه أمران، هو يحدثنا عن الضمائر التي أجدها في محل النصب وأجدها في محل الجر. ما هي؟ قال وما هو مشترك بين محل النصب والجر. فقدنا أي محل؟ محل الرفع. نعم فقدنا الرفع. أحد الشيوخ قال له تلميذه ما ضمائر ما ضمائر ما الضمائر التي أجدها في محل النصب في محل الجر؟ قال له الشيخ هيك تلميذ يسأل الشيخ أشيخنا ما ضمائر ما الضمائر التي أجدها في محل النصب وفي محل الجر؟ قال له هيك الهاء والياء والجر. فأنا هذه الشواهد كيف تحققت هنا؟ ربي أكرمني بالإشباع، ربي يا مضاف إليه هذه واحدة. الآن أكرمني يا مفعول به، نعم فربي محل النصب، نعم هذه واحدة. الآن ما ودعك ربك؟ ودع كان مفعول به محله النصب، ربك. سنفرض ان طالبا لا يعرف الضمائر اين موقع الضمير، اقول له لهذا الاضعف الطالب، اقول له انت الان في غنى عن الضمير، صح، بدل الضمير اسما ظاهره، فمثلا كلمه ما ودعك ربك، نقول ما ودعك رب الناس، ما اعراب الناس؟ تضاف اليك، جاء بدل الاسم الظاهر ضمير، ذلك كاف ما يعربها ربك مضاف إليه. الآن هاء الغائب نحو قال له، الهاء مجرورة بماذا؟ حتى الجر، هذه واحدة. صاحبه مضاف إليه مجرورة بالإضافة. اثنين وهو يحاوره أي محل؟ بالطوفي. أحسنتم. الآن القسم الأخير تابع. وما هو مشترك بين الثلاثة وهو نا خاصة نحو ربنا إذنا سمعنا. يكفي إلى هنا. لاحظوا بعد ذلك يتعرض ابن هشام هذه، يعني كنا نتمنى من ابن هشام أن يتجاوزها رحمه الله، هو وغيره من علماء النحو سطر لنا القواعد الواضحة البسيطة سهلة الحفظ والفهم، لعله وجد إشكالا في كتب أهل النحو، وقد يكون هذا الكتاب لشيخه. الآن لا يستطيع إلا أن تمام يتجاوز لينبه الذي ذكره مثلا شيخي أو فلان أو في كتب وهم أو لا يجوز أو كذا، يعني دعنا هذه الأمور، يعني نريد نحن الآن القاعدة الواضحة، لا نريد الإشكال ولا نريد أن نبقي هذا الفكر للأمور صعبة كذا وكذا. لذلك بعد ذلك حين قال وقال بعضهم تمام لعل هذا البعض هو شيخه أبو حيان تمام. لاحظوا هذا الشاهد الذي انتقاه ابن هشام وسجله بعده كل من كتب في النحو ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان. الآن من خلال الأوراق التي معكم الآية بكاملها سطرت، مثلا قال ربنا إننا سمعنا مناديا مفعوده ينادي جل حاله للإيمان أن تفسر آمنوا فعلنا بربكم جاز نصعد صعد أمنوا تمام فآمنا فحرف عبده. الشاهد هنا نحن دقة ابن هشام أيضا ربنا أين الضمير؟ ما إعرابه؟ أحسنتم. إن نعم. أين الضمير؟ نعم. ما محله؟ نعم. مجرور ولا منصوب؟ منصوب. أحسنتم. هي الموطن الثاني. سمعنا فاعل. إذا لاحظوا أن سلكت في الرسم وفي النصر وفي الجر من خلال آية واحدة. ربنا إننا سمعنا مناديا معرب مناديا. هل عرفتكم يا مفعول به معرب جنس ينادي؟ أحسنتم أحسنتم. حالية ينادي للإيمان. أين معنية للإيمان؟ ينادي. أن مفسرة فضوه أن حرف تفسير آمنوا فلن. الآن سنبطل من سطرين. قال وإلفاظ الضمائر كلها مبنية. لكم ستمر معنا بعد قليل. ألفاظ الضمائر كلها مبنية ويختص الاختتار بضمير الرفع. إن شاء الله في درس قادم نحن مع الضمير المستتر. تذكروا هذا تمام؟ أنواع الاختتار. هذا السؤال الذي تريده أنت. هذا الدرس إن شاء الله. شكرا لكم. يا رب.